الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. واسمحوا لي أيها الإخوة الكرام أن أذكر بما سبق بيانه في موضوع الفتور نزولا على رغبة بعض الإخوان الكرام جزاهم الله تعالى خيرا وزادهم الله جل وعلا حرصا على معرفة أمور دينهم. لما علموا فتورة الأمر طلبوا تلخيصه في مقدمة هذه الخطبة، خاصة ذكر الأسباب وطريق العلاج. من الأسباب التي وفقنا الله تبارك وتعالى لذكرها والباعثة على الفتور والكسل في طاعة العزيز الغفور جل وعلا الغلو والتشدد في الدين، الإسراف في تعاطي المباحات، الكسب الحرام، قلة تذكر الموت والدار الآخرة، انتشار الباطل وكثرة أعوانه، وغياب الحق وقلة أنصاره، عدم الاستعداد لمواجهة معوقات الطريق، صحبة ذوي الإرادات الضعيفة والهمم الدانية، التقصير في عمل اليوم والليلة، الوقوع في المعاصي والذنوب واستحقار صغائرها، الاستهانة ببعض الواجبات والمستحبات. أما طريق الخلاص فيتمثل في أمرين: الأول تطهير النفس من الرذائل والذنوب صغيرها وكبيرها، والثاني تزكيتها بطاعة الله تبارك وتعالى. يعين على ذلك المواظبة على عمل اليوم والليلة من صلاة أو صيام وذكر ودعاء وقراءة قرآن وقيام ليل ونحوها من العبادات التي سبق بيانها في الخطبة الماضية، ثم ترصد الأوقات الفاضلة وإحيائها بطاعة الله عز وجل، بل بمزيد الطاعة على غيرها من الأيام. دفن النفس في أحضان طائفة مؤمنة تقية تذكرك بالله عز وجل دائما. كثرة مطالعة كتب السيرة التي تنبئك باجتهاد السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم في الطاعة وخوفهم من المعصية. تذكر الموت وما بعده من قبر وظلمته ووحشته وضيقه وعذابه وبعث ونشور ووقوف بين يدي جبار السماوات والأرض جل وعلا وجنة ونار وما فيهما من الفوز العظيم والعذاب الأليم. المواظبة على حضور مجالس العلم ومحاسبة النفس أولا بأول قبل أن تركن إلى فتور أو دعة، هذا كله مع الترفيه عن النفس من آن لآخر بما أباحه المولى جل وعلا مما يقضي على السعم والملل ويذهب الفتور والكسل، وبالله تبارك وتعالى التوفيق ومنه الهداية، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكنا قد أشرنا في الجمعة الماضية أيضا إلى سبب عظيم وآفة خطيرة تدعو إلى الفتور، ولا أكون مجازفا إذا قلت أن هذه الآفة هي أعظم دوافع الفتور والباعثة عليه، وإنما أخرنا الحديث عنها لعظيم خطرها وكثرة انتشارها بما يحتاج إلى وقت طويل وكلام كثير لبيانها وتوضيحها. الآفة هي الرياء والسمعة. وقد يتساءل إنسان ما علاقة الرياء والسمعة بالفتور، أو كيف يكون الرياء والسمعة باعثا على الفتور؟ فأقول وبالله التوفيق، إن المرائي يطلب بعمل يعمله بينه وبين الله تبارك وتعالى سوى وجه الله عز وجل والدار الآخرة. المرائي يتعجل حظ نفسه من عملها في الدنيا، أن يطلب أجرا على عمله الصالح في الدنيا قبل الآخرة. المرائي يري الناس من الأعمال الصالحة ما يجعل له بينهم رفعة ومكانة وثناء وتعظيما، وهذا يعامل بنقيض قصده. فكلما ازداد في العمل الصالح مراءة للناس طلبا لقربهم منه ومحبتهم له وثناؤهم عليه، ازداد بعدهم عنه وبغضهم وكراهيتهم له وذمهم له ايضا. دل على ذلك الشرع والواقع. معاملة صاحب النية السيئة بنقيض قصده، ماذا يقصد المرائي من وراء عمله؟ يقصد الرفعة والمكانة بين الناس، يقصد دنيا ثانية او منصب او منصبا زائل. فهذا لا ينال هذا ولا ذاك، وانما يحرم مما ابتغاه من وراء عمله، وهو ما يقول فيه العلماء صاحب النية السيئة يعامل بنقيض قصده. ولقد حفظ لنا التاريخ وكتب السيرة من ذلك الكثير والكثير. أشير إلى واقعة باختصار ذكرها الحافظ المزي عليه رحمة الله في كتابه تهذيب الكمال بين عمر بن هبيرة الفزاري والحسن البصري والشعبي رحمهم الله تعالى. قال رحمه الله: لما ولي عمر بن هبيرة العراقين الكوفة والبصرة في عهد الخليفة يزيد بن عبد الملك، وكان يزيد يرسل إليه رسائل يأمره بإنفاذها، أي تطبيق ما يطلبه منه فيها أو ما يطالبه في هذه الرسائل بفعله، وإن كان مجافيا للحق أو مجانبا للصواب، يعني يطلب منه أن ينفذ كل ما في الكتاب المرسل إليه أيا كان وضعه، حلال حرام حق باطل، المهم أن ينزل على رأي الخليفة. فاشتد الأمر على عمر بن هبيرة فأرسل إلى كل من الحسن البصري والشعبي عليهما رحمة الله تعالى يستفتيهما في الأمر وينظر هل يستطيعان أن يجدا له مخرجا في دين الله تبارك وتعالى. فتكلم الشعبي عليه رحمة الله وهو من خيار المسلمين، لكن ضعفت نفسه أمام سلطان بن هبيرة وخلافة يزيد، فتكلم كلاما أو أجاب جوابا فيه مداهنة للخليفة ومسايرة للوالي، والحسن جالس لم يتكلم. فقال ابن هبيرة: ما تقول أنت يا أبا سعيد، كنية الحسن البصري، ما تقول أنت يا أبا سعيد؟ فقال الحسن البصري عليه رحمة الله: يا ابن هبيرة، خف الله تعالى في يزيد ولا تخف يزيد في الله، واعلم أن الله تبارك وتعالى يمنعك من يزيد ولا يمنعك يزيد من الله، واعلم أنه يوشك أن ينزل بك ملك يوشك أن ينزل بك ملك فظ غليظ شديد لا يعصي الله تبارك وتعالى ما أمره، فينزلك عن هذا الكرسي وينقلك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك، حيث لا تجد يزيد بن عبد الملك ولا غيره، وإنما تجد عملك الذي خالفت فيه رب يزيد. يا ابن هبيرة، إنك إن تك مع الله تبارك وتعالى يحفظك من بائقة يزيد، أي من شر يزيد الخليفة، وإن تك مع يزيد في معصية الله عز وجل فإن الله تعالى يكلك إلى يزيد. يا ابن هبيرة، اعلم أنه لا طاعة لمخلوق أيما كان، لا طاعة لمخلوق أيا كان في معصية الله عز وجل. فبكى عمر بن هبيرة رحمه الله تعالى حتى بللت دموعه لحيته، ومال عن الشعبي إلى الحسن، وهذا هو محل الشاهد، مال عن الشعبي إلى الحسن وبالغ في إعظامه وإكرامه. انظر عاقبة المراءة أو المداهنة، داهن الشعبي وقل من يسلم من الخطأ مع فضله ومكانته رحمه الله عز وجل. مرة لينال بذلك حظوة عند الخليفة أو الوالي. واستمسك الحسن البصري عليه رحمة الله بالعروة الوثقى القول الحق، فعوقب الأول بنقيض قصده ونال الثاني ما لم يكن في حسبانه، مال عن الشعبي إلى الحسن، وبالغ في إكرام الحسن الذي نطق بالحق ولم يداهن، وأكرمه إكراما بالغا. فلما خرج من عنده توجه إلى المسجد فاجتمع الناس عليهما ليعرفان خبرهما مع الوالي، فقال الشعبي عليه رحمة الله مقولة الحق، وقد شعر بذلة قد وقع فيها: أيها الناس، من استطاع منكم أن يؤثر الله عز وجل على خلقه في كل مقام فليفعل، فوالذي نفسي بيده ما قال الحسن قولا أجهله. القول الذي قاله الحسن البصري أعرفه جيدا وأستطيع أن أدبج كلاما أفضل منه، ولكن خانتني نفسي وضعفت عزيمتي عن مقولة الحق. هذا معنى كلامه: أيها الناس، من استطاع منكم أن يؤثر الله عز وجل على سائر خلقه في كل مقام فليفعل، فوالذي نفسي بيده ما قال الحسن قولا أجهله، وإنما قلت ما قلت أبتغي بذلك وجه ابن هبيرة، وقال ما قال أي الحسن يبتغي بذلك وجه الله تبارك وتعالى وحده، فباعدني الله عز وجل من ابن هبيرة وقربه منه وحببه فيه. هكذا تكون عاقبة الرياء وثواب الإخلاص. أشير إلى بهذه القصة إلى أن سيء القصد يعامل بنقيض قصده. فالذي يجتهد في الطاعة مراعاة للناس يجتهد لماذا؟ ليجد ثناء، يجد منصبا، يجد وجاهة أو نحوها، فلا يجد هذا لأن الله تبارك وتعالى اقتضت حكمته أن يحرم مما ابتغاه من وراء عمله الصالح. فما تكون النتيجة؟ هو عمل واجتهد في الطاعة لينال شيئا، فلم ينل هذا الشيء، إذن البديهي أنه يتوقف عن هذا الطريق الذي صار فيه يبتغي الرفعة والمكانة ليبحث عن طريق آخر. فإذا كان طريق الطاعة لم ينفع، إذن لا بد أن يفتر ويكسل، بل يتوقف وينقطع، بل ينحدر إلى طريق المعصية لعله يجد فيها ما يأمله وما يطلبه. هذه هي العلاقة بين الفتور والكسل وبين الرياء، وكون الرياء سببا رئيسيا في الفتور والكسل، بل التوقف والانقطاع. والرياء في اللغة مشتق من الرؤية، تقول أرأى الرجل، أي زين طاعته وأظهر عبادته للناس لينال مكانة ورفعة عندهم. والسمعة من سمع، وهو الرجل يخفي عمله أو يعمل عملا في السر ثم يصبح يحدث الناس بما عمل من الطاعة. يعني قام الليل مثلا لم يره أحد، فيصبح يأتي إلى إخوانه يقول: أنا الحمد لله وأنا في صلاة الليل هذه الليلة وجدت كذا وكذا وكذا وكذا. يبغي من وراء ذلك أن يخبر الناس بما أسر من طاعة لينال المحمدة، كما يقوم غيره أمام الناس يطيل صلاته أو يكثر من الذكر والطاعة والدعاء ليراه الناس على هذه الحال. والمعنى اللغوي مطابق للمعنى الشرعي، لا فرق بينهما. فقد قال العلماء: الرياء والسمعة كلاهما يقصد به نيل المحمدة والرفعة عند الناس، فإذا كان العمل أمامهم سمي رياء، وإذا كان في السر فأظهره بلسانه سمي سمعة. والله تبارك وتعالى حذر من هذه الآفة غاية التحذير، وكذلك رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. تأمل وتدبر هذا المثل الرائع، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. يقول الله تعالى: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فيفهم من هذا أن المن والأذى يبطل الصدقة وإن عظمت، كالذي ينفق ماله رئاء الناس. ما هي عاقبته؟ يمحق عمله ويبطل عمله من أصله، كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فقرن الله تبارك وتعالى بين الرياء وبين عدم الإيمان بالله عز وجل واليوم الآخر، ليبين خطورة الرياء وأنه قرين الشرك والكفر بالله عز وجل واليوم الآخر. فمثله كمثل صفوان عليه تراب، حال المرائي كحجر صلب تغطيه طبقة خفيفة من التراب تحجب عن العين المخدوعة صلادته وقسوته وعدم فائدته والانتفاع منه. فأصابه وابل، جاء الله تبارك وتعالى بمطر غزير نزل على هذا الحجر الصلب فأذهب تلك الطبقة الخفيفة من التراب فانكشفت عورته وظهر جدبه وقساوته، وهكذا المرائي. إذا حقت الحقائق وظهرت الأمور وانكشفت السرائر، علم خبثه وظهر فساده وأنه لم يثمر خيرا في حياته ولم يعقب حسنة يجد ثوابها عند الله عز وجل، بل أتى بكبيرة يجد مغبتها في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله تعالى بقلب سليم، بل في وقت قد فقد فيه قوته وأعوانه، فقد قوته وأعوانه وهو يحتاج أشد الحاجة إلى عمل صالح يظله في عرش الله تبارك وتعالى يوم لا ظل إلا ظله، أو ينجيه من سخط الجبار جل وعلا. وتأمل قول الله تبارك وتعالى بعد آية من هذه الآية: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. ما أروع هذا القول لمن تدبره وفقه ما وراءه. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات؟ كأن الله تبارك وتعالى يضرب بهذه الآية العظيمة مثلا للعمل الصالح وما يجري على العبد من ورائه جريان المياه في الأنهار من ثواب عظيم وفضل لا يعلمه إلا علام الغيوب جل وعلا. ومن ذا الذي لا يحتاج إلى العمل الصالح ليفوت به من عذاب الله تبارك وتعالى وينجو من سخطه وعقابه؟ فالعمل الصالح كالجنة المثمرة دائما، ويجد المؤمن لذة العمل الصالح بعد عمله كما يجد الآكل لذة التمر أو العنب بعد أكله. وثمار العمل الصالح تجري كما تجري الأنهار من تحت هذه الجنان المملوءة بالنخيل والأعناب، ويزيده الله تبارك وتعالى توفيقا وهداية ومعية كما تحتاج الجنان إلى الماء لتثمر ثمارها بإذن الله تبارك وتعالى. فبينما هو كذلك يعمل عملا صالحا يثمر عليه من الخيرات ما الله جل وعلا به عليم، إذ دخل الرياء وشبهه الله تبارك وتعالى هنا بالرجل يدخل عليه الكبر وهو يحتاج حال كبره هذا أن يعوض ما فقده أو ما فسد من جنته تلك، لأن عنده ذرية ضعفاء يحتاجون إلى عمله وكده وتعبه. مع الكبر ووجود الذرية يأتي إعصار فيه نار، فيأتي على الأخضر واليابس من هذه الجنان، فيظهر بذلك ما يفعل الرياء والسمعة بالعمل الصالح، فإنهما يبطلانه إبطالا ويمحقانه محقا ويزيلانه زوالا لا رجعة فيه في وقت يحتاج الإنسان إلى ذرة من عمل صالح لعل الله تبارك وتعالى يرحمه بها. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي الرياء. انظر أيضا كيف جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الشرك، أو كيف سمى النبي صلى الله عليه وسلم الرياء بالشرك الخفي. يقول الله تبارك وتعالى يوم القيامة بقية الحديث: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي الرياء. يقول الله تبارك وتعالى يوم القيامة: إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. عندئذ يقلب المرائي كفيه حسرة على ما أنفق من ماله رئاء الناس، ويريه الله تبارك وتعالى أعماله حسرات وزفرات، وساعتها لا ينفع الندم. بل جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرياء أشد على الأمة في خطره من خطورة الدجال، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ الشرك الخفي. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، يقوم يصلي ونيته صالحة فيرى نظر الرجال إليه فيزين صلاته ويحسن صوته ويطيل سجوده وركوعه لينال بذلك ثناء الناس أو مفخرة عندهم ورفعة ومكانة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الرياء أشد على الأمة خطرا من المسيح الدجال. والله تبارك وتعالى وصف المرائين في كتابه بأوصاف سيأتي بيانها. أولها قول الله تبارك وتعالى وهو يتوعدهم بالويل وهو العذاب الأليم: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. فهذه علامة بينة للمرائي إذ يقوم إلى صلاته بتكاسل، فما تنفعه صلاته إذ لم يتحقق أثرها في قلبه، لأنه ما صلاها لله تبارك وتعالى كاملة. وإن كانت نيته لله عز وجل فقد شاركه في النية غيره، أو شارك الله تبارك وتعالى غيره في نيته. فلما كان الأمر كذلك امتنع أو منع عونه ومساعدته للناس، ولو كان يصلي لله تبارك وتعالى حقا، وأثرت الصلاة في قلبه ما امتنع عن معونة الناس وما حجب مساعدته عنهم، فلما ضعفت قيمة الصلاة في قلبه وقام إليها مرائيا بكسل وتهاون، ما نفعته هذه الصلاة، ولعلها لا تقبل عند الله تبارك وتعالى. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، فرتب منع الماعون هنا على مراءاتهم بأعمالهم، والتي أهمها الصلاة التي هي عماد الدين. وجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرياء سبب في الذلة والصغار، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: من سمع الناس بعمله سمع الله تبارك وتعالى به مسامع الخلق يوم القيامة وحقره على رؤوس الأشهاد. انظر، من سمع الناس بعمله، يعمل العمل في السر كما قلت، ثم يقوم في الناس قائلا: أنا أفعل كذا، وأتصدق بكذا، وأصوم كذا، وأصلي من الليل كذا وكذا، لينال بذلك محمدة عند الناس. من سمع الناس بعمله سمع الله تبارك وتعالى به مسامع الخلق يوم القيامة وحقره، سبحان ربي العظيم. ومن يهن الله فما له من مكرم، إذا كان الله تبارك وتعالى يحقر العبد يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، فمن ذا الذي يكرمه؟ ومن ذا الذي يعطيه وزنا أو يجعل له حسابا؟ ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يخفى عليكم هذا الحديث، يؤتى بالرجل يوم القيامة، أي الذي يخالف قوله فعله، فتنبلق أقتابه، أي تخرج أمعاؤه، فيدور بها كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون: يا فلان، ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. فلسانه لسان الطيبين الطاهرين، وقلبه قلب الذئاب المتوحشين، والعياذ بالله تبارك وتعالى. إذا خلا بمحارم الله عز وجل انتهكها، وأمام الناس مؤمن صالح ورع تقي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنما أظهر لهم بلسانه ما ليس في قلبه، وهذا من الرياء، بل من الشرك الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرياء أيضا من أعظم الأسباب الباعثة على الهزيمة النكراء من الأعداء، وأن الإخلاص هو سبب الفوز لا غير. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما ينصر الله تبارك وتعالى هذه الأمة، ينصر الله تبارك وتعالى هذه الأمة بضعفائها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. فكأنه يشير صلوات ربي وسلامه عليه إلى أنه إذا فات الإخلاص من قلوب العباد حلت بهم الهزائم من كل مكان، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. وهل يقبل عمل عند الله تبارك وتعالى صلاة أو دعاء أو غيرها إلا بالإخلاص؟ فإذا خلى العمل عن الإخلاص ودخل الرياء والسمعة كانت الهزيمة ولا بد. ولقد ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه موعظة للمؤمنين وبيانا للمتقين أن نصر الله تبارك وتعالى آت ولو بعد حين بشرط الإخلاص لله تبارك وتعالى في الدين. ذلكم ما يستفاد من موقعة بدر الكبرى. قال الله تبارك وتعالى، وهذه فوائد ينبغي على المسلم أن يتدبر كتاب الله عز وجل ليخرج بهذه الفوائد العظيمة منها، وربما لا يجدها في كتاب ولكن يرتاح قلبه إليها ويشير الواقع إلى صدقها، والبر مطمئنت إليه النفس. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إلى أن يقول الله تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط، إلى آخر الآيات. فالثبات على الحق أصله وقراره الإخلاص لله تبارك وتعالى. إذا لقيتم فئة فاثبتوا، ولا ثبات بغير إخلاص، لأنه إذا دخل الرياء زلزل الله تبارك وتعالى الأرض من تحت أقدام المرائين وأنزل بهم الهزيمة وجعل النصر للأعداء وإن كانوا أعداء لله رب العالمين. فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم. هؤلاء هم رهط قريش، خرجوا من ديارهم وقال كبيرهم: والله لا نرجع أبدا حتى نرد ماء بدر ونذبح أو ننحر الإبل ونضرب الدفوف وتعزف القيان أي المغنيات وتسمع بنا العرب، فلا يزال يهابوننا حتى يأتي أمر الله، أو كما قال. فهو أراد بعمله هذا أن يسمع العرب بقوته وشدة بطشه وعظيم انتقامه من هذا الضعيف عندهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كيف يجرؤ هذا الضعيف على انتهاك حرمات الجبابرة أبا جهل وأمثاله؟ فيقول أبو جهل: والله لا نرجع حتى نرد ماء بدر فننحر الإبل ونضرب الدفوف وتعزف القيان أو تغني القيان وتسمع بنا العرب، فلا يزال يهابوننا أبدا. فماذا كانت النتيجة؟ نصر الله تبارك وتعالى المخلصين مع قلتهم، وهزم الله تبارك وتعالى المرائين مع كثرتهم. إن في ذلك لعبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم اعلموا رحمني الله وإياه أن التاريخ يعيد نفسه، فكما حدث يوم بدر الكبرى وخرج الكفار يسمعون الناس بقوتهم وعددهم وعدتهم ليهابونهم، خرجت للأسف الأمة المسلمة يوم ضياع الأقصى المبارك. فك الله تبارك وتعالى أسره وشرفنا بنصرة دينه يوم خرجوا بطرا ورئاء الناس يريدون الربيع، يقولون: لا يأتي الربيع بما فيه من خيرات وثمار إلا والأقصى تحت أيدينا، يغالبون القدر. فكانت النتيجة أن هزمهم الله تبارك وتعالى وضاعت القدس نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيدها. والأمر في مقام هذا لا أستطيع التفصيل، لكن هذا هو ملخص الأمر، أن الأقصى يوم ضاع بكبرياء وغطرسة بعض الملوك الذين خرجوا ليسمعوا الناس بقوتهم وعددهم وعددهم، فهزمهم الله سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا، ولن يعود الأقصى أبدا حتى يرجع المسلمون إلى دينهم ويخلصوا في سائر أعمالهم لله تبارك وتعالى ربهم. ولا يمكن بحال من الأحوال أن ننتظر قوة أو عدة أو عتادا حتى نستطيع أن نقهر أمريكا وحلفاءها، ولكن لا بد من العدة الإيمانية أولا، ودعنا من الشجب والإنكار كما حدث للأسف الشديد من هذا المؤتمر المنعقد في الدار البيضاء. لماذا؟ لنصرة المستضعفين من المسلمين. بماذا؟ بألسنة حداد أشحة على الخير، برجال لا يستطيعون أن يقرأوا آية من كتاب الله، ولا ينصرن الله من ينصره، أو نحوها من الأخطاء في آيات الله تبارك وتعالى. ملوك المسلمين أو رؤساء المسلمين يجتمعون ويأتمرون ليخرجوا في مؤخرة مؤتمرهم أو في آخر مؤتمرهم بالشجب والإنكار. سبحان ربي العظيم، هذه كلمة ما أسهلها وما أقدرها وما أقبحها من عذر عند الله تبارك وتعالى. باللسان تقول باللسان وندعو إلى السماحة في نفس الوقت. سبحان ربي العظيم. شاهد الكفار والمنافقين، يا أيها النبي شاهد الكفار والمنافقين، أمر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل للمسلمين عامة، وليجدوا فيكم غلظة. ثم لماذا؟ أهو الدافع ليدخل الإيمان في قلوب هؤلاء الكفار أن نستفيد ونضع أيدينا على خدودنا ونقول أن الإسلام دين سماحة، والإسلام لم ينتشر بالسيف؟ لا، الإسلام انتشر بالسيف، لكنه سيف الحق الذي يعلي كلمة الله تبارك وتعالى ويجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله عز وجل هي العليا دائما. لكن نفر من قدر الله تبارك وتعالى الذي قدره علينا لنحارب أولياء الشيطان وننصر دين الرحمن جل وعلا بكلمات زينها الشيطان لأوليائه لكي يتقاعسوا ويقعدوا عن الجهاد، بل يتسامحوا مع أعداء الله يفعلون ما يفعلون. البسمة تكاد تنتهي، ولا نسمع أو لا نجد قرارا فعليا لهيئة الأمم الملحدة، لكن لما دخلت العراق كان القرار الفوري وملايين الطلعات الطيرانية التي تدق العراق دقا. لماذا لا يحدث هذا في البوسنة والهرسك؟ ثم نقول نأتمر في الآخر، نقول نشكب وننكر. سبحان ربي العظيم، هذا هو الإسلام؟ ولا والله. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. بغير هذا لا يكون نصر ولا يكون تمكين. ولقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والتمكين في الأرض، بالثناء والدين والرفعة والتمكين في الأرض. هذا هو الأصل لهذه الأمة، أن الله تبارك وتعالى يرفع شأنها ويعلي قدرها ويمكن لها في الأرض. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن عمل عمل الآخرة يريد به الدنيا لا حظ له في الآخرة. فيفهم من هذا أن الثناء والرفعة في الدين والرفعة والدين والتمكين في الأرض لا يكون إلا بإخلاص الوجهة لله تبارك وتعالى وحده. أما نقول بألسنتنا ما ليس في قلوبنا، ندبج الكلام وننمق القول، ثم بعد ذلك نخرج بلا شيء؟ لا والله، ما هذا بإسلام وما هذا بهدي محمد عليه الصلاة والسلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إلى ديننا ردا حميدا. ومن هنا قدمت أو آثرت أن أقدم بيان خطورة الرياء، ليبحث كل إنسان في نفسه هل يجد فيها شيئا منه فيبادر بعلاجه قبل فوات الأوان. ومن هنا سنبين إن شاء الله تبارك وتعالى أبواب الرياء وأنواعه وأسبابه وعلاجه، ونختم حديثنا إن شاء الله عز وجل وقدر ببيان أمور يحسبها كثير من الناس من الرياء وليست منه، وهذا سيكون في اللقاءات القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى وكتب لنا الحياة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل يا رب العالمين. اللهم ربنا آتي نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا حي يا قيوم يا رافع السماوات والأرض يا ذا البطش الشديد، مكن لأوليائك في الأرض بقوتك وعزتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بأعداء الدين